أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة المباركة حول الدعاء ومعطيات الدعاء. نذكر بعض هذه المعطيات. أولى هذه المعطيات أن البشر كائن ضعيف. الله تعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. وفي حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مسكين ابن آدم تؤذيه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. هذه البقة الحيوان الضعيف يؤذي ابن آدم. الآن العلماء من ألوف الأعوام في حرب دائمة ضد الجراثيم وضد الميكروبات، وإلى الآن العلم ولو تقدم في بعض المجالات، ولكن في كثير من الأبعاد العلم يقف عاجزا ولا يستطيع أن يعمل شيئا. كلما العلماء يطورون من الأدوية والمضادات، الجراثيم أيضا تطور ذاتها وتشكل أجيال جديدة. العلماء يضطرون إلى أن يفكروا في وسائل جديدة للقضاء عليها ومكافحتها. فالبقى في حديث أمير المؤمنين ربما يكون مثالا: تؤذيه البقى وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. هذا يمثل جانب الضعف المادي. هناك بعد آخر من أبعاد الضعف، ولعله أهم من البعد الأول، وهو الضعف المعنوي. ولعل الآية الكريمة وخلق الإنسان ضعيفا تتناول البعدين المادي والمعنوي، وهذا الضعف المعنوي أهم من الضعف المادي وأخطر من الضعف المادي وأبعد أثرا من الضعف المادي. واحد يشعر بالضعف المعنوي تجاه شهوة، شهوة من الشهوات. تختلف هذه الشهوات من فرد إلى فرد آخر. على قول أحد العلماء يقول: الشيطان لا يأتي إلى العالم ويقول له اشرب الخمر، لأنه العالم لا يشرب الخمر، هذا يقوله لرجل الشوارع، وإنما يقول له أفت بما لا تعلم. واحد في مجمع من المجامع العامة يطرح عليه سؤال فيشعر بالحرج، ولعله ألا يستطيع العالم أن يجيب على مسألة علمية، هذا جدا مهم إليه وجدا مؤذي إليه. شهوة المقام، هذه الشهوة واحد يشعر بالضعف تجاهها. شهوة المرء ذلك العابد المعروف الذي قضى عمره في العبادة تعرض لهذا الامتحان، امتحان المرء، وإحنا في الواقع لا نعلم كيف نمتحن، ونحن لا نتمكن أن نحدد لله تعالى كيفية امتحاننا. مثل أن التلميذ ما يجي في الامتحان ويقول اسألوني هذا السؤال، هذا مو امتحان. الامتحان يأتي كما يريده الممتحن مو كما يريده الممتحن. فواحد يشعر بالضعف أمام الشهوة، شهوة المقام، شهوة المرء، بقية أنواع الشهوات، يشعر بالضعف أمام الحقد. واحد أهاننا قبل واحد يشعر بأن هاي شهوة الحقد وشهوة الانتقام تتملكه، ما يتمكن. كلما يشوف الطرف يشعر بهذا الحقد في داخله، وهذه قضية مهمة في العلاقات الاجتماعية. أحد المؤلفين الكبار يقول أنه كتبت إلى أحد عندما كان هذا المؤلف شابا وفي بداية تأليفه، يقول كتبت إلى أحد المؤلفين الكبار أطلب منه أن يعلمني قواعد الكتابة وتجارب في الكتابة. في آخر المكتوب كنت شايف أن الكبار يكتبون هذه الكلمة، كلمة أمليت ولم تراجع. أنا كتبت هذه الكلمة، يعني أنا هوال مشغول مثلا، أمليت هذا المكتوب، مو أنه أنا كتبته وما راجعت أيضا. الكبار بعضهم يكتب يقول أنا كتبت إلى ذاك. فيقول ذاك المؤلف الكبير عندما شاف هذه العبارة جدا تأثر، وكان من حقه أن يتأثر، فكتب إلي هذه الكلمة: فلان، إن سوء أدبك لا يفوقه إلا سوء أدبك. هذا هو، وحقك. يقول بعد أعوام توفي هذا الرجل الكبير، هذا المؤلف، يقول تعلمون عندما نقل لي خبر وفاته شنو إجا في ذهني؟ هذه الكلمة فقط. عند تاريخ حافل، ولكن فقط هذه الكلمة بقيت في ذهني: إن سوء أدبك لا يفوقه إلا سوء أدبه. بعد أعوام، ما أدري بعد 10 أعوام أكثر أقل، شهوة الانتقام، واحد ما يتمكن. فلان واحد عدنا وياه مشكلة قبل 10 أعوام، ما نتمكن، ما أتمكن، يقول مو بيدي. هذا ضعف، ضعف معنوي، الضعف أمام الشهوة الغضبية، أمام القوة الشهوية، الضعف أمام القوة الغضبية، الضعف أمام حب المقام، الضعف أمام حب الجاه. أكو في تاريخ طلحة والزبير أنه في معركتهم، في ذهابهم إلى حرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، تنازعوا على صلاة الصبح، هذا متداول في بعض الأماكن، يحدث هنالك أخذ وشد وجد على أن أكون أنا الإمام أو تكون أنت الإمام، والطلحة يدفع الزبير وزبير يدفع طلحة، حتى كاد وقت صلاة الصبح أن ينتهي، الشمس رادت تطلع، فنادوا الله الله في صلاة الصبح. عائشة إجت وتدخلت وعينت عبد الله بن الزبير حتى يصلي صلاة الجماعة، قالت لا طلحة ولا الزبير. وإحنا يجي امتحاننا، إحنا جاي امتحاننا مرات ومرات، ربما امتحاننا ما كان بهذه القوة وهذه الشدة، لكن في يوم من الأيام الله يأخذنا والعياذ بالله. قال ذلك الرجل: أعوذ بالله من الفتنة أو الفتن. فقال له الإمام: لا تقل كذلك، قل أعوذ بالله من مضلات الفتن. الدعاء علاج لهذا الضعف. واحد عندما يقرأ الدعاء، هذه الأدعية، هذه الثروة العظيمة، يشعر أنه راح إلى أفق آخر بعد هذه الآفاق المحدودة، هذه الآفاق الضيقة، قضية المقام، قضية الشهوة، قضية المشاحنات الاجتماعية الذاتية الفردية، كلها تهون عنده. شفت واحد رجل عجيب وكان يحكي أشياء عجيبة في الطريق من طهران إلى قوم، أشياء عجيبة. كان أنا كنت ويا واحد سائق تاكسي، كان هذا الرجل فالأشياء عجيبة اللي كان وياي خنام، وأنا قعدت مع أنه كنت منهك جدا، أشياء عجيبة ما أعلم صدق كانت كذب كانت. بعدين اجيت للوالد رحمة الله عليه، نقلت له المهم الأشياء اللي كان يقولها، فالوالد تعجب من بعض هذه المقاطع. من جملة في الأشياء كان يقول أن الأرواح الشكل يرون، أمثل لكم مثال، إذا شفتوا فد واحد ماخذ فد عربانة ثقيلة ودا يجر هذه العربانة والعرق دا يصبب منه ومنهك ومتعب إلى أبعد الحدود، يقول الأرواح يروننا نحن على هذا الوضع هالشكل، أي عربانة نجرها؟ عربانة هذا البدن. أكو يظهر من كلمات بعض العلماء أن الروح كانت منطلقة في عالم الرحم، هذا البدن سجن لهذه الروح، تعال كل دقيقة أكل وإشرب واعتني بهذا البدن وكذا. فيشوفون مجموعة من المنهكين اللاهثين المتعبين دا يجرون هاي عربانة البدن من مكان إلى مكان. مثل واحد رايح في بلدة، أكو انتخابات في ذيك البلدة، مرشحين يبذلون الملايين بعضهم، ونزاع ونميمة وغيبة وتهمة، أنتوا تتفرجون أصلا تتعجبون شنو هذا؟ ليش؟ لأن هذا مو أفقكم. فلان مرشح نجح يؤثر فيكم؟ أبدا. فلان مرشح فشل يأثر فيكم؟ أبدا. أصلا أنتم مو في هذا الأفق، أنتم في أفق ثاني. الدعاء ينقل المؤمن إلى أفق آخر. بعد هاي الأشياء كلها تكون محتقرة في نظره، مو مهمة. وبتعبير آخر، الدنيا بعد ما تكون مشروعة لا يفرح بها ولا يحزن عليها، راح إلى أفق ثاني. أكو في الذين ذهبوا إلى رؤية مثلا إلى مشهد إلى كذا، يقول كانت عندي حاجة مهمة، عندما دخلت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه خجلت أن أطلب تلك الحاجة. هذا قد يتفق لنا أيضا، عندنا حاجة مهمة جدا، واحد يروح يقرأ الدعاء كميل مثلا دعاء ثاني، بعدين يشوف هذه الحاجة جدا حقيرة فيخجل أنه يطلبها. هذا الأثر الأول من آثار الدعاء، هذا الضعف، الضعف المعنوي اللي هو أهم من الضعف المادي، واحد يتغلب عليه ولو بمقدار. في تلك القضية المعروفة، قضية ذلك الرجل الذي خطب جوهر شاد كأنه، فقالت له أد نافلة الليل. عندما واحد راح في عالم نافلة الليل وفي تلك العوالم المعنوية، بعد هل يفكر في بنت الملك؟ ما هي قيمة بنت الملك؟ وعندما بعثت إليه قال عندما ما كان عندي حب آخر، قلبي كان مشغوف بحب بنت الملك، الآن عندما جاء هذا الحب الآخر بعد لا قيمة لحب الملك وبنت الملك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وأكو قضية ثانية أيضا مذكورة في التواريخ، لا أريد، أن المسيح صلوات الله عليه قال لذلك الملك إن لنا لذات روحانية لا تعادلها لذة. ذاك الشاب الحطاب الذي تحول إلى ملك قال أنت اللي عندك هذه القدرة، ليش ما اخترت لنفسك هذا الطريق؟ قال احنا عندنا لذات روحانية، هذه اللذات المادية حقيرة بالإضافة إليها. ذاك الحطاب أيضا ترك الملك ولبس ملابس الرعاة أو كذا وخرج مع المسيح. هذا الأثر الأول من آثار الدعاء، التغلب على الضعف المعنوي. الأثر الثاني من آثار الدعاء، هذا الأثر يشير إليه علماء النفس في كتبهم في بحثهم طبعا، يقولون الضغوط المختزنة في داخل النفس تحتاج إلى تنفيس، إذا تم التنفيس الفرد يكون طبيعي، يعود طبيعي، وإذا ما تم التنفيس الإنسان ينفجر. هذا الضغط يضغط على القلب، ضغوط الحياة. واحد من الإخوة نقل لي أنه في فلان بلدة رجل، المهم ما أعلم شنو صار فيه، شي صار فيه، ودول المستشفى، قال أنه زوجته كانت تضغط عليه، كانت تتكلم، أنه ليش وضع البيت هالشكل، ليش ما فعلت فلان شي. فجأة شعرت أن شيء في مخي توقف أو انفجر. واحد يشقد عنده طاقة، يشقد عنده قوة. في قضية مطولة كان ينقلها ذاك الرجل، هذه الضغوط تضغط على القلب وعلى الأعصاب وعلى النفس تحتاج إلى تنفيس. علماء النفس يقولون إحدى وسائل التنفيس المهمة البوح بالضغوط. أكو أفراد يحتفظون بالضغوط في قلبهم، خطأ هذا علماء النفس يقولون، وإحنا عدنا في أحاديثنا هذا الشيء أيضا، إذا كانت عندك مشكلة مضمون الحديث فبح بها لإخوانك مو لكل واحد، وإنما لمن تأمنه. تعالوا بعد يوم يقول أنا عندي هاي المشكلة. علماء النفس يقولون مجرد البوح بالمشكلة هذا يخفف من المشكلة إلى حد كبير، حتى إذا الطرف لا يقوم لكم بأي شيء. جدا مهم. إذا كان البوح بالمشاكل والآلام إلى عبد ضعيف أعلم أنه لا يملك شيئا له هذا الأثر، وجرب وهذا الشيء، مجرد مشكلة يمكن أعوام تلح عليكم. واحد عنده مشكلة عائلية طبعا مع مراعاة الضوابط الشرعية، تعالوا اشرحوا هذه المشكلة لأحد، تشعرون أنه في الثقل كان على قلبكم انزاح هذا الثقل. وفي حديث عندنا عن الإمام الباقر صلوات الله عليه أن الإمام قال لذلك الرجل: على ما ببالي إذا ضغطت عليك هذه العلوم والمعارف فاحفر حفيرة ودل رأسك فيها وتحدث بها. فإذا واحد يبوح بمشاكله إلى عبد ضعيف يعلم أنه لا يتمكن أن يعمل شيئا، فقط يستمع إليكم، له هذا الأثر. فكيف إذا واحد يبوح بضعفه وآلامه إلى من يعلم أن كل شيء بيده، وما يحتاج إلى كلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة كن أيضا لا يحتاج إليها. في إحدى الأدعية اللطيفة وهو دعاء يا من تحل به عقد المكاره، نقرأ جدا دعاء لطيف ومضامين جدا عالية: فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، يعني الأشياء، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. ولذلك واحد عندما يذهب إلى الله تعالى ويدعو يشعر بأن هذا الثقل اللي كان يضغط عليه ويخنقه ويعتصر قلبه خف. هذا أثر أيضا للبكاء، أيضا البكاء جدا مؤثر. لذلك يقولون أن النساء أقل تعرضا للمشاكل من الرجال، المشاكل القلبية، لأن المرأة عندما تعرض لها مشكلة تبكي، هو هذا البكاء تنفيس عن هذه المشكلة. أما الرجل يحاول أن يتجلد، يحاول أن يتمالى، فهذه الآلام يختزنها في قلبه، هذه تضغط تضغط تضغط، مرة واحدة ينفجر. هذا هو الأثر الثاني، التنفيس عن الضغوط المختزنة. الأثر الثالث ولعله أهم الآثار وأهم المعطيات وأهم الفوائد، ولعل هذه الفوائد التي ذكرناها فوائد تقع في الدرجة الثانية. الدعاء له موضوعية في حد ذاته، حتى إذا فرضنا أن الدعاء ما ترتب عليه أي أثر، هو الدعاء له موضوعية في حد ذاته. الدعاء عبادة، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى له موضوع. واحد يوفق لأن يقول يا الله، لأن يناجي الله، لأن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية، هو هذا في حد ذاته فائدة عظيمة. ينقل أنه كان هنالك، القضية بعيدة عني أو أنا بعيد عنها، الشيء اللي الآن في ذهني، أنه كان هنالك رجل عابد كانت عنده مشكلة، وحقيقة هذه المشاكل من نعم الله علينا، لأنه إحنا إذا ما عندنا مشاكل، الشيء الذي يقربنا إلى الله، إحنا البشر العاديين المشاكل، إذا ما عندنا مشاكل إحنا من نطرق أبواب الله تعالى. واحد في حالة المشكلة يشعر بأنه أكثر شفافية، أقرب إلى الله تعالى. هذا كان رجل كانت عنده مشكلة أعوام، كان يدعو الله تعالى يقول يا الله لحل هذه المشكلة، وما كان هنالك جواب إطلاقا. في يوم من الأيام الشيطان قال له أنه أنت إذا كنت تروح إلى أي واحد، كنت تطرق أي باب، بالنتيجة كان يجاوبك. والآن أنت مثلا أربعة أعوام أكثر أقل تقول يا الله أين الإجابة. هذا شاف خوش كلام، كلام منطقي، كلام معقول، وفكر أن يترك الدعاء. في عالم الرؤيا شاف واحد في المنام فقال له إن همان الله تو لبيك ماس، يعني هو عندما انت دا تقول يا الله هذه إجابة الله له. هو واحد يوفق لأن يقول يا الله، هذا كل اسمه توفيق حقيقة، هذه إجابة الله سبحانه وتعالى للمؤمن. هذه الفائدة الثالثة، أن الدعاء له موضوعية في حد ذاته. والفائدة الرابعة والأخيرة ونختم بها، أن الدعاء له طريقية إلى الإجابة. الوالد رحمة الله عليه كان يقول أنه مطلبين، كان يقول في باب الدعاء، المطلب الأول كان يقول إحنا جدا قليل الدعاء، كلش دعاءنا قليل، وهذا حقيقة، كلش توجهنا إلى الله قليل. واحد أول ما يقوم من النوم يجب أن يتوجه إلى الله بالدعاء، أكو أجل، آخر ما ينام يجب أن يتوجه إلى الله بالدعاء، عندما يطلع من البيت أكو هنالك دعاء، عندما يفتح الكتاب للمطالعة أكو هنالك دعاء، أي عمل، عندما يركب الطائرة للذهاب إلى بلد آخر أكو هنالك دعاء. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم من فضلهم، هذا واحد من أنواع فضلهم علينا، علمونا كيف نتحدث مع الله. حقيقة إذا هذه الأدعية ما كانت موجودة إحنا ما كنا نعرف كيف نتحدث مع الله. شنو كل شيء عينوا له دعاء، هاي الكلمة الأولى، كان يقول إحنا جدا قليل ندعو وجدا قليل نتوجه إلى الله تعالى، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، كان الوالد يقول إن أكثر أدعيتنا الله تعالى يستجيب لها. إحنا في حياتنا كثير من المشاكل، كان كثير من العقد، كان دعونا الله استجاب لها حل المشاكل. فإذا في الواقع نحن رأينا الأثر ورأينا الفائدة، هذه الفائدة، فهذه فائدة أيضا، أن الله تعالى يجيب دعوات الداعي. لكن بعض الأدعية تجاب بسرعة وبعض الأدعية تجاب على المدى الطويل. الآن المشاكل اللي كانت عندنا من بداية وعينا للحياة أغلبها الله تعالى رفعها تلك المشاكل، فهذه هي الفائدة الرابعة. إحنا يجب علينا أن نعمل شيئين. الشيء الأول أنه نحاول أن نجعل الدعاء منهجا في حياتنا. واحد يحاول دائما أن يدعو، هذه الليلة اللي هي ليلة عرفة وليلة الجمعة ليلة عظيمة، أكو دعاء جدا مهم ومضامين جدا عالية أكو فيه دعاء اللهم يا شاهد كل نجوى. طبعا هذا الدعاء يدعى به في كل ليلة جمعة، ولكن احنا قليل التوفيق اذا ليالي الجمعة ما قرأنا هذا الدعاء، على الاقل في هذه الليلة واحد يقرأ هذا الدعاء. منهج الدعاء، ثقافة الدعاء، حالة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء في كل عمل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ثقافة الدعاء، منهج الدعاء، نشيعها في المجتمع، لأن في الواقع هذه الثقافة مو موجودة في المجتمع، قليلة في المجتمع. واحد يحاول أن يشيع هذه الثقافة، أكو هنالك أفراد يستجاب عندهم الدعاء، واحد ينشر هذه الفكرة وهذا المطلب في المجتمع من الأفراد في شرق الدنيا وغربها، من الأفراد الذين يستجاب عندهم الدعاء بالإضافة إلى المعصومين صلوات الله عليهم والأئمة، أولاد الأئمة، أحفاد الأئمة، العلماء الأتقياء، يستجاب عندهم الدعاء. أحد الأفراد الذين يستجاب عند قبورهم الدعاء المحقق القمي في قوم، هذا من الأشياء المشهورة في قوم والمجربة أيضا. المحقق القمي كان عالما ورعا تقيا ومجرب الدعاء عنده. نشر هذا المطلب، واحد يكتب كتاب كتيب حول المحقق القمي وحياته وتاريخه، لأن إلى تاريخ حافل، وأن الدعاء يستجاب عنده، ويذكر هذه القضايا. أحد الإخوة الذين تعرفونه كان ينقل أنه كانت عندي مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة أي مكان كنا نذهب لخطبة فتاة ما كان يصير، أي مكان كنا نذهب، حتى ظننا أن هنالك عملا يعني سحر مثلا. يقول بلغني أن المحقق القمي رحمة الله عليه يستجاب عند قبره الدعاء، هذا في شيخان. يقول رحت عدة مرات، كل مرة أذهب ما أتمكن أن أدخل. ليش؟ لأنه أكو هنالك أفراد كثيرون. يقول إلى أن في يوم من الأيام رحت أول الوقت، شفت ماكو واحد، دخلت هناك يمكن صلى ركعتين، ونذر للمحقق القمي أنه إذا حلت هذه المشكلة اليوم تحديد أنا أقرأ لثوابك إقراي إلى كم يوم، 4 أيام أكثر أقل كم يوم. يقول نفس اليوم حلت المشكلة بعد الظهر، رحنا وتمت القضية. المحقق القمي واحد ممن يستجاب عنده الدعاء، السيدة المعصومة صلوات الله عليها ممن يستجاب عندها الدعاء، واحد ينشر هذه القضايا، لأن حقيقة إذا الناس توجهوا يتجهون. أخوات السيدة المعصومة لها أختان كما ينقلون، ويقولون ثابت من الناحية التاريخية في الاتحاد السوفيتي يعني في باتكوبة، وحدة يقال لها بيبي هيبت يعني الناس يسموها، والثانية يقال لها بيبي حكمات وأنا رأيت الأفراد الذين ذهبوا إلى هنالك وينقلون قضايا عجيبة حول هذين المرقدين، وما حدث في إبان الحكم الشيوعي عندما كان حاكم، قضايا غريبة ينقلون، بعضهم من قوم بعضهم من بلاد أخرى الذين ذهبوا. مالك الأشتر هذا واحد من الأفراد الذين لهم حق كبير في الواقع علينا جميعا. مالك الأشتر كان لعليا كما كان علي لرسول الله صلى الله عليه وآله، له حق ترويج. كان واحد من العلماء كان يقول إحنا هذه الأسماء يجب أن نحييها، مثلا أم الإمام الرضا يقال لها تكتم، هذا الاسم يحتاج إلى ترويج. قابر مالك الأشتر يحتاج إلى ترويج في القاهرة أو أطراف القاهرة. قابر جعفر الطيار في الأردن يحتاج إلى ترويج. واحد يروج، لأن في الواقع أولا هؤلاء لهم حق علينا. الشيء الثاني أن هؤلاء كانوا نماذج، إذا روجت في المجتمع خطهم يروج ومنهجهم يروج. المحقق القمي كان له منهج، إذا راج المحقق القمي منهجه أيضا يروج في المجتمع، فهذا شيء مهم في الواقع. مالك الأشتر، محمد ابن أبي بكر اللي في القاهرة قبر موجود أو في أطراف القاهرة، وهكذا في قوم أكو كما نقل لي أحد العلماء 440 أو 444 من أولاد الأئمة صلوات الله عليهم. واحد من الأفراد الموجودون في العراق السيد محمد في بلد ابن الإمام الهادي صلوات الله عليه، الجد رحمة الله عليه، ينقل عنه أنه قال إني رأيت من السيد محمد ابن الإمام الهادي من قضاء الحوائج ما جعلني أعتكف عنده عشرات الأيام. كان الجد كما رأيت في كتاب يذهب إلى مرقده ويعتكف عنده طويلا، هذا يحتاج إلى ترويج. أحد العلماء كان يقول أنا ما نذرت للسيد محمد ابن الإمام الهادي نذرا إلا واستجاب الله لي. نذرا كان بهذه الطريقة، إما يقرأ له سبع سور أو يقرأ له سورة واحدة سبع مرات أو يتصدق بثوابه بسبعة دراهم، شيء خفيف وطفي. والسيد محمد ابن الإمام الهادي كان مرشحا لأن يكون الإمام الحادي عشر، يعني هواي مقام عند الله عظيم. واحد يكتب كتاب حوله وحول الكرامات التي جرت عند مرقده. من القضايا المشهورة في العراق ونختم بذلك أنه امرأتان من أهالي الكاظمية، أم وبنت، البنت كانت شابة، هؤلاء ركبا تاكسي من الكاظمية إلى بلد، شوفوا أنه تاكسي موجود رجال أكو ثاني يعني، اجوا ركبوا، السائق تحرك و بدون أن ينتظر اكتمال العدد، لأنه يجب أن يكون واحد آخر أيضا. بعد تبين أن هذا الرجل الثاني كان صديق لذلك السائق ومتآمر وياه، فراحوا في منتصف الطريق انحرف في طريق فرعي هو وصديقه. المرأتان افتهموا أنه هذان الرجلان ينويان بهما سوءا، فتوسلتا بالسيد محمد قالوا احنا جايين الى زيارتك، الى الطريق اليك. وعلى كل حال بمجرد هذه القضية اشتهرت في العراق، بمجرد هذا التوسل واذا بالسيارة ينفجر اطارها وتنحرف في طريق فرعي وتتوقف. في هذه الأثناء وإذا بسيارة مليئة بالركاب تأتي عندهم. الرجلان عندما شافوا هذه السيارة وهاتان المرأتان أخذتا تصرخان هربا فردوا. هذه السيارة اجت وأخذت هاتان المرأتان ونقلتهما إما إلى الكاظمية أو إلى بلد. هاي من القضايا المشهورة هنالك. ترويج هذه النماذج هذا فيه فائدة مزدوجة. الفائدة الأولى فائدة تقريب هؤلاء إلى خط هؤلاء الأفراد، تقريب المجتمع. والفائدة الثانية هو أداء بعض حق هؤلاء علينا. وأكو هنالك نقطة أخيرة أختم بها، أنه واحد قبل أن يدعو لنفسه يدعو للآخرين. ذلك المنطق الذي قاله ذلك الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وآله ولا ترحم معنا أحدا. ليكون واحد عند هذا المنطق يعمم في الدعاء. أكو في حديث أنه إذا واحد دعا لأخيه المؤمن هنالك ملك في السماء الأولى يقول له ولك 100,000 ضعف. يعني إذا دعوتم له بخير الملك يقول الملك ولك 100,000 ضعف. ملك في السماء الثانية يقول ولك 100,000 ضعف. إلى السماء السابعة ملك يقول له ولك 700,000 ضعف. ثم يقول الله تعالى له ولك 1,000 ضعف. يعني واحد دعاء لأخيه المؤمن الله سبحانه وتعالى يعطيه 1,000,000 ضعف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.